منتدى المنشد أبو عابد يقدم يوم حنين. الحرب رام المائن والحرب موت كامن. الحرب رام المائن والحرب موت كامن. ثقيف أذكت نارها الحرب رام المائن والحرب موت كامن. الحرب رام المائن والحرب موت كامن. ثقيف أذكت نارها جيش عظيم آمن. فأعجبتهم كثرة والعجب داء شائن. سار النبي خلفه جيش عظيم آمن. فأعجبتهم كثرة والعجب داء شائن. فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن. وثبت الرسول حوله الذين آمنوا. فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن. وثبت الرسول حوله الذين آمنوا. جيش السماء في حنين لانتصار جيش السماء في حنين لانتصار ضامن. جيش السماء